بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: حججت هذا العام، فإذا ذهبت إلى بلدي فإنهم يرحبون بي ويزورونني ويضعون الأنوار على وجهي عند قدومي إلى بلدي، فهل هذا جائز؟ أما الزيارة فلا يمنع منها، ومن الحسن العشرة والأدب أن يستقبل المسلم من زاره في بيته، ولكن إذا لاحظ في زيارتهم منكر أو بدع يحدثونها، يعني عندما يقدم الرجل من الحج عليه أن ينهاهم عن ذلك، مثلا يجعل الأنوار في وجهه فينهاهم عن هذا لكن برفق وبلين، فيقول لهم إن الحج يعني الذي شرعه الله عز وجل لنا ووفقنا لأدائه لا يشكر بالبدع، وهذه من الأمور المحدثة، وأنتم في زيارتكم أحسنتم في زيارتي، ولكن هذه الأمور ينبغي أن تترك، لأني لا أريد أن أنقص أجري بهذه الأمور. وإذا كانت الزيارة أيضا هذه تعتاد عند كل من يأتي من الحج دون من يأتي من سفر، فيكون قد خصصوا الزيارة للقادم من الحج، فتدخل هذه في البدع الإضافية. أما إذا كان من عادة أهل البلد كل من قدم عليهم من أقاربهم أو من جيرانهم يزورونه عند قدومه من السفر فلا بأس، لأن هذا عام. وأما إذا كانوا يخصصون هذه الزيارة للحاج فقط فإن هذه ينبغي أن تترك ويوجه إليها، ولا ينبغي لهم، لا ينبغي له أيضا يعني أن لا يقابلهم وأن يطردهم من بيته أو أن يغلق الباب دونهم، لأن هذا يكون فيه جفاء، لكن له أن يستقبلهم بنية نصحهم ويقول لهم يعني هذه المرة يعني أنا أردت أن أنصحكم، وأنا أحب يعني في نفسي مرات أخرى إذا أتيت أنا أو غيري أن نترك هذا الأمر، لأن هذا قد يدخل في البدع. وأما الزيارة التي تكون مشروعة في كل مناسبة أو عند قدوم الرجل من السفر دون أن يخصص بالحج فهذه لا يمنع منها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل النور اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته؟ تكلم العلماء في هذا، والكلام في باب الأسماء هو من أعظم المسائل، وللعلماء اجتهاد في هذا، وأنا لا أحب أن أتكلم بشيء إلا عن بحث يعني يكون يترجح فيه شيء واضح، ولهذا أحيل على كلام أهل العلم في هذا الباب، لأن هذا الباب عظيم جدا ولا ينبغي الإنسان يتكلم فيه إلا ببينة. أما الأسماء الواضحة البينة فلا نزاع فيها، لكن هناك بعض الإطلاقات من أهل العلم من يرى أنها من الأسماء، ومنهم من يرى أنها من الصفات، وكثير من طلاب العلم يرجحون أن هذا من الأسماء، لكن أيضا ينبغي التثبت في مثل هذا الألباب. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا دخل الرجل في الصلاة فهل يجوز له أن يغير نيته، مثل أن يشرع في صلاة الرواتب ثم يغير نيته إلى ركعتي الوضوء؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان ينتقل من الأعلى إلى الأدنى فلا بأس، مثل أن يشرع في صلاة فريضة فيبدو له بعد ذلك أن يحولها إلى نافلة فلا بأس، مثل أن يشرع في من فتته صلاة الفجر مع الإمام مثلا فيشرع في صلاة الفجر يصلي، ثم يلاحظ بعد ذلك أن هناك جماعة أخرى يصلون جماعة، فله أن يحول نيته من صلاة الفريضة إلى نافلة ويجعلها سنة ثم يدخل مع الجماعة، فهذا لا بأس به. وأما أن يحول النافلة إلى فريضة فإن هذا لا يجوز، لأنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كيف يجمع الإنسان بين طلب العلم وطلب الرزق الحلال؟ ليس هناك تعارض يعني بين طلب العلم وبين طلب الرزق، لكن يحتاج الإنسان أن ينظر إلى أنفع المكاسب التي يعني يحقق بها المقصود من الكسب، ويبقى له من الوقت ما يستطيع أن يطلب فيه العلم، لأن بعض الناس قد يكون همه عند طلب الوظيفة أن يحصل على أكبر مرتب أو أكبر يعني مبلغ، وقد يسعى في أن يستغرق الوقت كله يعني في العمل، وهذا غير صحيح. إذا كان لا ينظر إلا للعمل ويستغرق وقته في ذلك فإن هذا فيه ضرر عليه في عبادته وفي طلب العلم، لكن عليه أن يبحث عن عمل يحقق المقصود من النفقة ويبقى له من الوقت ما يستطيع أن يطلب العلم وأن أيضا ينتفع يعني بوقته في عبادته لله عز وجل. وكما يختار نوع الوظيفة يختار البلد الذي هو أنفع ما يكون في ما يحقق له الجمع بين الأمرين بين طلب العلم وبين الوظيفة. وكذلك يختار يعني الوظيفة المناسبة، لأن بعض الناس قد يوفق لأن يكون طلبه للعلم وظيفة فهذا أفضل ما يكون، وبعض الناس قد يكون عمله في أحسن الأماكن في أفضلها كالذين وفقهم الله عز وجل للعمل في هذه المساجد وفي المسجدين المسجد النبوي والمسجد الحرام، فهذا أفضل ما يكون للعاملين أن يعملوا في هذه الأماكن التي هي محل الذكر والعبادة وطلب العلم. فالإنسان يختار من الوظائف ما يعينه على طلب العلم، وإن فاته أن يطلب الوظيفة التي تعينه فلا أقل من أن يطلب وظيفة لا تشغله عن طلب العلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أخذت من مركز الدعوة كمية من المصاحف بعد أن أعلمتهم برغبتي في توزيعها على الأهل والأقارب في بلدي، لكني أهديت 4 منها هنا، أحدها لشخص لا أعرفه وأخرى لشخص في بلدي واثنتين لزميلي، فما حكم ذلك؟ أنت على شرطك إذا قلت لهم طلبت المصاحف أن توزعها في بلد فعليك أن تلتزم بهذا، وإن أخذت المصاحف وقلت أوزعها فهذا لا شيء فيه. فإذا كنت أخبرتهم، لأنه قد تخصص أحيانا بعض المصاحف أنها توزع في أماكن ولا تصرف إلا لتوزيعها مثلا في الخارج، فأنت على شرطك وعلى ما يعني طلبت، فإذا وقعت في شك فارجع إليهم وأخبرهم واتصل، والأمر لعل إن شاء الله فيه سعة، لكن من باب يعني براءة الدين وبراءة الذمة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لمن لا يقوم الثلث الأخير من الليل أن يوجه الناس لقيامه، خاصة إذا كان يدعوهم للاستقامة؟ وهل يدخل هذا في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ لا يمنع هذا كما ذكرت، لأن هؤلاء هذا الرجل الذي يقال أنه لا يقوم الثلث الأخير من الليل له أحوال، قد لا يجد من الوقت يعني ما يعني يقوم فيه الثلث الأخير من الليل، وقد يقوم أول الليل، أو قد يعني يقوم يعني دون هذا الوقت لانشغاله بما هو أعظم وأهم، وهذا يدخل في باب المفاضلة وليس بمفرط، بل هو مشتغل بما هو أعظم. وقد يكون أيضا لعجزه ولمرضه يعني شيء آخر يمنعه من هذا فهو معذور. ثم إن قيام الليل من الأعمال النافلة، فإذا كان الإنسان لم يؤدي فلا يقال أنه مفرط، ولكن التفريط عندما يترك الواجب. فعلى كل حال الترك أيضا ليس على درجة واحدة، وأما إذا تركه رغبة عن الخير وغير منشغل بما هو أهم وأعظم وإنما عن تفريط وتقصير، فلا شك أن هذا تقصير وأن هذا قصور، وكونه يوجه الناس إلى شيء ولا يفعل أن هذا من القصور. لكنه إذا كان يعني مخلصا في دعوته الناس إلى الخير فهو محسن في دعوته إلى الخير مسيء في عمله. وأما إذا كان يعني لم يصحب يعني دعوته الإخلاص لله عز وجل فهو مسيء مرتين والعياذ بالله، في عدم إخلاص فيما يوجه الناس إليه وفي عدم رغبته إلى الخير، وهذا هو الخطأ. وأما كون الإنسان يأمر بشيء ولا يفعله فكثير من الناس يوجهون الناس إلى كثير من الخير وقد يعجزون عنه، ولهذا فيعني قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال العلماء: ما لامهم الله عز وجل على أمرهم بالمعروف وإنما لامهم على التقصير، ما يلام الإنسان على الخير الذي يفعله وإنما يلام على التقصير، فهذا فيه تفصيل. وعلى الإنسان إذا أمر الناس بالخير أن يمتثل هو في نفسه وأن يجتهد، لكن إن عجز عنه أو اشتغل يعني بغيره عنه فليس له أن يجمع بين التقصير مرتين، فإن لم يستطع الخير يوجه الناس إليك كما تقدم، في أن الرجل الذي لا يستطيع أن يفعل الخير ولا يعين عليه يأمر بالخير ويوجه إليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما مدى وجوب الصدقات المذكورة في الحديث: يصبح على كل سلامة من الناس إلى آخره، هل هو مثل وجوب الصلاة والزكاة أم مثل وجوب إعفاء اللحية؟ وهل يوجد فرق أصلا بين هذين الوجوبين؟ نعم، ذهب بعض أهل العلم لأن هذا واجب، لأن شكر النعمة واجب، يجب على الإنسان أن يشكر النعمة، وشكر النعمة من جنسها، ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا واجب. وأما قوله أن هذا هل يكون مثل إعفاء اللحية، فإن الواجبات تتفاوت، الواجبات تتفاوت، فأعظمها أركان الإيمان وأركان الإسلام، ثم هناك واجبات دونها فهي تتفاوت في وجوبها، لكن الواجب له ضابط، وهو أن الإنسان يؤجر على فعله ويعاقب على تركه، بخلاف المستحب فإنه يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في امرأتك الوارد في الحديث؟ هل يعني التلطف مع الزوجة وإطعامها بيده، أم يعني مطلق الإنفاق على أهله، أم يشمل كلا المعنيين؟ قال بعض العلماء بهذا وبهذا، بعضهم قال المقصود هو أن يطعمها، فكأنما وضع اللقمة في فيها، إذا وفر لها الطعام وقدم إليها المال وقدم لها الطعام فكأنما أطعمها، ويكون هذا كناية عن تقديم الطعام والنفقة للأهل. وبعض أهل العلم قال بهذا، قال أن هذا أيضا قد يراد به أنه يضع اللقمة في زوجته على سبيل يعني التودد واللطف والرفق بها، ليكون هذا أبلغ يعني في حسن العشرة وفي حسن المعاملة، فهذا لا شك أنه من الرفق ومن التودد ومن حسن العشرة، ولكنه هل هو واجب؟ يعني قد لا يتيسر يعني للإنسان أن يفعل هذا دائما، ولكن يقال النفقة هي واجبة في كل وقت، لا يجوز له أن يقصر فيها. وأما هذا الأمر فإنه إن فعله على سبيل التودد وعلى سبيل الرفق وعلى سبيل يعني حسن العشرة فهذا طيب، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، قال يعني أن يضع اللقمة في زوجته يضعها بيده، لكن يعني المقصود بهذا هو النفقة، أن ينفق عليها، وإن أحسن إليها بهذا فهذا أفضل. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا غلب على ظن العبد أن السائل إنما يسأل للتكثر، فهل له أن يمنعه فضل ماله أم يعطيه وحسابه على الله؟ على كل حال الصدقة فضل، وإن تصدق وقدر أنه محتاج، أو أنه تصدق عليه وهو يعلم أنه غير محتاج، فهو مأجور على هذا، ولكن يعني ليس له إذا غلب ظنه على شيء أن يفعل يعني شيئا من العقوبة أو أن يزجره، لأن غلبة الظن وإن كان يعمل بها أحيانا، بل أنه يعمل بها، لكن هنا الاحتياط للدين أن يترك هذا الأمر، فهو إما أن يتصدق عليه وإما أن يترك، فإن لم يتصدق عليه ويعني لم يسيء إليه بكلمة فإنه لا شيء عليه، ولكنه إذا غلب ظنه على أن هذا متكثر ولو نصحه برفق ولين، فيكون هذه من الكلمة الطيبة التي يعني ينصح فيها هذا السائل، لعل الله عز وجل أن يهديه إن كان متكثرا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يمكن أن يقال إن رده عليه الصلاة والسلام بصيغة وعليكم ردا على اليهود أنه مقيد بتأكده من غشهم في التحية، أما إن علم أنهم قالوها خالصة فإنها ترد عليهم؟ وهل الأمر مقيد بصيغة السلام عليكم أم هي عامة في جميع صيغ التحية؟ جاء في الأحاديث الأخرى: إذا سلم أهل الكتاب وقولوا عليكم، ففي أحاديث أخرى تدل على أن هذه الصيغة عامة، سواء تبين أنهم يسلمون السلام الصحيح أو أنهم يورون بهذا، فهذه هذا الرد عليهم، وقد ذكر العلماء هذا أن هذه هو الرد على أهل الكتاب، ذكر هذا الإمام النووي في الأذكار وغيره من أهل العلم أن هذا هو الرد يعني عليهم. والذي يظهر أن هذا عام في كل تحية، يعني إذا حيوا بتحية يخشى يعني أن يتكلموا بشيء أن يقال وعليكم، فإذا كانوا أرادوا الخير فيكون هذا من مقابلة الكلمة الطيبة بمثلها، وإن أرادوا الشر فيكون هذا من العقوبة لهم والجزاء. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصح قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستجاب فيهم ولا يستجاب فينا؟ أعد. يقول: هل يصح قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستجاب فيهم ولا يستجاب فينا؟ نعم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن وهو الموافق أيضا للأصول، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب وكذلك الكفار لا يستجاب لهم دعاءهم على المؤمنين، وإنما يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عموم المؤمنين، لأن دعاء المؤمن مقبول ودعاء الكافر مردود. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من فاته المبيت بمزدلفة لعذر ولم يستطع فدية الذبح فماذا عليه؟ إذا فاته المبيت لعذر وكان يعني لم يبت لعذر يعذر به فإن الإثم يسقط عليه، يسقط الإثم عنه، لكنه يجب عليه الفدية لترك الواجب إن كان من غير المعذورين بالفدية، لأن من يعذرون يعذرون بالمبيت ويعذرون في الفدية كالرعاة ومن يقومون على خدمة يعني الحجاج، فهؤلاء يعذرون بهذا وهذا. وأما بعض الناس يعذر في الإثم ولكنه لا يعذر في الفدية، فيجب عليه أن يفدي، مثل الجاهل الذي لم يفعل أو الذي ما عرف مزدلفة وضل الطريق فإنه وبات في مكان آخر، إذا تبين أنه بغير مزدلفة فإنه يعذر في الإثم لكنه لا يعذر في الفدية، فيجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. فإن لم يجد، قال بعض العلماء أن هذا يكون له أن يصوم 10 أيام، لأن هدي التمتع من لم يجده فإن البديل عنه هو صيام 10 أيام، فكذلك الفدية على ترك واجب فإن البديل عنه أن يصوم 10 أيام بدلا من يعني أن يذبح ذبيحة إن عجز عنه، فإنه ينتقل للصيام. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.